يسبح لله

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ واسمعوا وأطيعوا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم عليم. الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.